أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فتنطبق الحقيقة الواجبية على القول بالتشكيك على المرتبة التي هي أعلى المراتب التي ليس وراءها مرتبة تحدها. انتهينا في بحث الأمس إلى أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، وقلنا بأن المراد من كلمات هؤلاء الحكماء أن الواجب لا ماهية له، أنه لا حد له. عليكم السلام ورحمة الله. أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له يحده، فليس هو مركب من وجود ومن عدم وجود، الذي هو أشد أنحاء التركيب، لأن مرجعه إلى أن هذا الموجود واجد لشيء من الوجود وفاقد لشيء آخر من الوجود. وأيضا اتضح فيما سبق لنا في المرحلة الأولى بأن الوجود، يعني حقيقة الوجود، مشككة لا متواطئة، وقلنا أن هذه الحقيقة المشككة لها حاشيتان: حاشية هي أعلى المراتب، ولا يمكن فرض مرتبة أعلى منها، وحاشية هي أدنى المراتب، ولا يمكن فرض ما هو أدنى منها. ولكنه هناك لم نثبت أن تلك المرتبة التي لا شيء فوقها ولا توجد مرتبة أعلى منها، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ هنا ثبت لنا بالبرهان أن أعلى المراتب متحققة، أن أعلى المراتب موجودة. لماذا؟ باعتبار أنه لا حد له، وإلا لو كان له حد لكان يمكن فرض مرتبة أعلى منه، يعني أن هذا محدود إلى هنا، قد يمكن أن يفرض شيء آخر ليس محدود إلى هنا. ونحن قلنا في الواجب سبحانه وتعالى لا بد أن يكون الواجب بنحو، مو لا يوجد ما هو أكمل منه، لا يوجد، لا يمكن أن يفرض ما هو أكمل منه، وإلا لعل الله سبحانه وتعالى يكون واجدا لكل كمالات الممكنات، ولكنه ماذا؟ ولكنه محدود أيضا. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن هذا، وهو أن يكون واجدا. إذا أردنا أن نعبر عن هذه الكمالات الوجودية، السلام عليكم، إذا أردنا أن نعبر عن هذه الكمالات الوجودية بالرقم العددي، افترضوا أن كل المراتب الوجودية إذا حسبناها نجد أن كمالاتها هي مليون إلا واحد. إذا كان الواجب سبحانه وتعالى فيه مليون كمال، إذن ماذا؟ إذن يكون في أعلى هذه المراتب، ولا يوجد ما هو أكمل منه، ولكن يمكن فرض ما هو أكمل منه أو لا يمكن؟ نعم يمكن فرض ما هو أكمل منه. أما إذا فرضنا أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد له، إذن غير متناهي. فإذا صار غير متناهي، إذن لا يمكن أن يفرض ما هو أكمل من، لا يمكن أن يفرض واجب آخر موجود آخر فيه من الكمالات يفقدها الواجب سبحانه وتعالى. جملة معترضة أخرج وأرجع إلى البحث، وهذا هو الذي لا تستطيع أن تثبته نظرية الاحتمال. نظرية الاحتمال للأستاذ الشهيد تثبت لنا أن كل هذه الكمالات الموجودة هنا موجودة هناك، ولكن لا يمكن أن يفرض ما هو أكمل منها بعدها نظرية الاحتمال، لا ليست لها القدرة على ذلك، لأنه نحن من أين نثبت أن الواجب له كمال العلم؟ من أين نثبت؟ نثبت من العلم الموجود هنا. نقول حيث أن العلم موجود هنا لا يعقل أن تكون علته ماذا؟ فاقدة لهذا العلم. حيث أن النظام موجود هنا لا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال. حيث أن القدرة موجودة هنا لا يمكن أن نفرض فقدان القدرة هناك، ولكن كل هذه الكمالات محدودة أو غير محدودة؟ ها؟ كلها محدودة، إذن لا تستطيع أن تعطينا موجودا خالقا له خالقا لها ولكن كمالاته غير محدودة. هذا برهان الاحتمال المبني على نظرية الاحتمال المبني على حساب الاحتمالات، يستطيع أن يقول هذا المقدار أن كل الكمالات الموجودة هنا لابد أن تكون موجودة ماذا؟ في علتها بنحو أقوى وأشد. أما لا يمكن أن يفرض كمال إلا والعلة واجبة له، بعد هذا لا يمكن. دليل ما التفت شنو ربط محل الكلام؟ خب انا اقول بانه شنو ربط محل الكلام؟ ادري القاعدة لا يمكن ان يفرض ما هو اكمل من، لا يمكن ان يفرض، يمكن او لا يمكن، ولكن يوجد في الخارج عندنا ما هو اكمل منه. ايوه ها افتراضه احنا ان شاء الله في محله نبين لكم. احسنتم، اشكال وايد لطيف، وهو انه فرض المحال ليس بمحال، ولكن فرض اكمل منه مو فرض المحال، فرض المحال. هذا لان لا متناهي بعد كثره منه اكثر منه، شنو تفرض منه؟ شنو فوق لا متناهي اكو شيء؟ اذا الفرض غير معقول، مو الفرض معقول ولكنه محال. التفتوا؟ إذن فرق بين مقامين، بين فرض المحال ولكن لابد أن يكون الفرض ماذا؟ معقول، ولكن إذا فرضت أن الواجب لا متناهي فوق لا متناهي شو أكبر؟ محال أن يوجد فرض ما هو فوق لا متناهي، أن الفرض يكون محالا. فلهذا نحن في الواجب إن شاء الله سنثبت بأنه لا يمكن أن يفرض ما فوقه، وأنه يمكن أن يفرض لكنه لا يوجد. تفسير المطلب وبرهان الأستاذ الشهيد فقط يقول لا يوجد، ولكن لا يستطيع أن يقول لا يمكن أن يفرض، لأن هذا لا يمكن أن يفرض بعد بحث عقلي، بعد لا يمكن أن يستفاد من نظرية الاحتمال. بس إن شاء الله في الإلهيات هناك نقول أن السيد الشهيد عندما يقول بأن برهاننا يغني عن الفلسفة أو عن البراهين الفلسفية، لابد أن نتحقق من هذا الكلام أنه واقعا أن برهان السيد الشهيد في الأسس هو في عرض البراهين الفلسفية، أم أن البراهين الفلسفية تثبت شيئا لا يمكن لبرهان الاحتمال أن يثبت ذلك المقدار. هذا بعد موصول إلى الإلهيات بالمعنى الآخر. طب هذه العبارة فقط خلينا نطبقها فقط. قال إذن فتنطبق الحقيقة الواجبية على القول بالتشكيك، هذه جملة معترضة، فتنطبق الحقيقة الواجبية التي لا ماهية لها ها على أي ماذا؟ على أي مرتبة؟ على المرتبة التي هي أعلى المراتب. فقط هنا نقطة مهمة الإخوة يلتفتون إليها جيدا، هذا الذهن يوهمك أن هذه المرتبة في قبالها مراتب، إنه نحن عندما نقول هذه مرتبة فهو أعلى المراتب، إذن تتصور المراتب من قبيل ماذا؟ من قبل السلم، من قبل السلم الموجود له درجات ومراتب، أن الواجب في أعلى السلم ولكن الوجودات التي تحته ماذا؟ في أدنى السلم. إن صح التشبيه يكون من قبيل الهرم، أن الواجب في رأس الهرم ولكنه كلما نزلنا أدنى في المراتب توقعت القاعدة. وقع هالشكل لهذا التشبيه تشبيه غلط، لأن الواجب سبحانه وتعالى ليس هو في تلك المرتبة وليس في مرتبة الأخرى. هذا التمثيل الهرمي أن رأس الهرم بعد مو موجود في قاعدة الهرم، والذي هو في قاعدة الهرم بعد ما هذا غير موجود في رأس الهرم، ولكن الواجب سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عنها لا بالمزايلة. فإذا عندما نقول هو أعلى المراتب، مو مرادنا أعلى المراتب وفي قبابه مراتب أخرى، بل نريد أن نقول هو مرتبة مقوم لجميع هذه المراتب، فهو موجود في جميع هذه المراتب. التفتوا جيدا، فهو موجود في جميع هذه المراتب، لا أنه هو المراتب، هو موجود في جميع المراتب شيء، وأنه واجد لكل كمالات المراتب، إذن هو المراتب، هذا شيء آخر، هذا يصير حلول. لا نقول بالحلول، نحن نقول هو موجود فيها. إذن في المرتبة التي دونه الحق موجود أو غير موجود؟ نعم موجود. في التي دونها؟ نعم موجود. ومثل المراتب المادية إذا وجدت في مرتبة بعد لا يوجد في المرتبة اللاحقة، ولكنه موجود فيها بنحو الوجود، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة، وبتعبير القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم. إذن عندما نقول هو أعلى المراتب، هذا مو معنى أنه إذن حدد وجوده ماذا في هذه المرتبة بعد لا وجود له في المراتب الأخرى، لم ليس الأمر كذلك، وإلا لو كان عشق لكان محدودا أيضا، لأنه كان هذه المرتبة ودونها ماذا مراتب، إذن هو المرتبة من المراتب، فيكون ماذا، فيكون ما فرض أنه لا حد له يكون ماذا، يكون محدود أيضا. ونحن نريد أن نقول أنه ليس بمحدود، يعني موجود في كل المراتب، وهذه صفة لا تناهي. أنت إذا قلت شيء أنه لا متناهي، بعد لا يعقل أن تفرض في مرتبة هو غير موجود فيها، لأنه إذا فرضت في مرتبة هو غير موجود فيها، إذا صار ماذا؟ مقيد بعدم الوجود في تلك المرتبة، فما فرضته غير متناهي صار ماذا؟ صار متناهيا مرة أخرى. إذن هذا التعبير لا يهلكم، أنه عندما نقول هو في أعلى المراتب يعني أنه في سلم الهرم، لا لا لا، في أعلى الهرم، لا ليس الأمر كذلك. طبعا هذا الاشتباه موجود في بعض الكتب، حيث أنه يعبرون عن عالم الوجود، طبعا في الكتب التاريخية يعبرون عن عالم الوجود بهرم هستي. هرم هستي يعني ماذا؟ الوجود الهرمي، يعني إذا مفترضين الواجب وين؟ في رأس الهرم، ومفترضين عالم الإمكان أين؟ قاعدة الهرم، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإنه كما هو موجود في رأس الهرم، موجود أين؟ في قاعدة الهرم، ولكنه مو موجود بنحو الحلول، بل موجود بنحو دخول المعنى الإثني في المعنى الحرفي، داخل فيها وخارج عنها. بل لنا موجود في كل المراتب فعله لا ذاته، ذاته ما هي إن شاء الله في محله نرى بأن هذه الأبحاث كل الفلسفة والعرفان بحث عن الذات أو بحث ما دون الذات. قال التي هي أعلى المراتب التي ليس وراءها مرتبة تحدها، ولو كانت محدودة كان يمكن ماذا أن يفرض وراءها مرتبة تحدها. هذه ليس وراءها مرتبة تحدها يعني لا يوجد هناك كمال تفقده، لأنه لو كانت محدودة يعني ماذا؟ يعني هناك كمال هي لا تملكه، هناك وجود هي لا تملكه، ولا في الوجود كمال تفقده، لا يوجد في عالم التحقق والوجود كمال إلا وهو موجود في الواجب، ولكن مو موجود في الواجب بحده حتى يكون الواجب مجمعا ماذا؟ للحدود. عندما نقول الله لا حد له، مو معنى أنه مجمع لكل الحدود، هذا مو معناه. ومن هنا تجدون إن شاء الله، وقرأنا في بداية الحكمة، بسيط الحقيقة كل الأشياء، ولكنه يعقب بذلك وليس بشيء منها. إذن لا يوجد كمال تفقده، الكمال الوجودي لا الكمال، وحده العدمي. ولا في الوجود كمال تبتلوه، ولا في ذاتها نقص أو عدم يشوبها، ولا حاجة تقيدها. نقطة، انتهت الجملة. فإن قلت إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن لا يتصف الحق سبحانه وتعالى بأي صفة سلبية، لا يستبع عنه أي شيء. ونحن كثير من الأشياء نسلبها عن الحق، تقول الله ليس بعاجز، الله ليس بجاهل، الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. أنت الذي تقول أنه واجد لكل كمال، إذن لابد أن لا يسلب عنه شيء. ونحن نجد أنه ماذا؟ تسلب عنه بعض الأشياء. يقول هذه سلب السلب، ومرجعها ماذا؟ إلى الإثبات. أنت عندما تقول ليس بعاجز، العجز هو ماذا؟ عدم القدرة. فعدم عدم القدرة يعني ماذا؟ إثبات القدرة. عدم عدم العلم يعني ماذا؟ إثبات العلم. وما يلزمها، طبعا هذا في الصفات السلبية، فعندنا صفات إيجابية تسلب عن الواقع، عن الواجب سبحانه وتعالى. تقول ليس بجسم، فالجسم سلب ولا إيجاب؟ لا، كيف يمكن؟ هذا بعد إن شاء الله في الإلهيات. هو عند الجود، اذا سلب عنه. انت عبرت عنه بالتعبير العرفي، انا عبرت عنه بالتعبير الفلسفي فقط، هذا الفرق. وانت حفلت من ان نقول ان العجز ليس بكمال. لماذا ليس بكمال شيطان؟ ليس بكمال العجز، لان عدم، والعدم ليس بكمال. فلهذا قلنا انه سلب للسلب. وما يلزمها من الصفات السلبية مرجعها الى سلب السلب وانتفاء النقص والحاجة. ومن الواضح سلب السلب وماذا؟ والإيجاب. يقول السيد العلامة إذا اتضح ما ذكرنا يتضح لكم اندفاع جملة من الاعتراضات على مبنى الحكماء. مبنى الحكماء ما هو؟ أن الواجب لا ماهية له. هناك فريق من المتكلمين قالوا أن الواجب له ماهية، ومن هنا أخذوا بالاعتراض على القائلين بنفي الماهية للواجب تعالى. فلهذا هذه الاعتراضات الأربعة التي سنذكرها يمكن أن تعد براهين لإثبات الماهية للواجب سبحانه وتعالى، لأنه هذه الاعتراضات لرد نفي الماهية له سبحانه وتعالى. إذن ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول أن الواجب له ماهية. إذن فكما هي اعتراض على القائلين بنفي الماهية له، هي برهان على إثبات الماهية للواجب سبحانه وتعالى. وكم مر نظير لذلك فيما سبق، أن الاعتراضات التي كانت واردة على أصالة الوجود قلنا يمكن اعتبارها براهين لإثبات أصالة الماهية. أن الاعتراضات الواردة على نفي الوجود الذهني قلنا هي براهين لإثبات الوجود الذهني، وهكذا. ولكن النقطة الجديرة بالذكر هي هذه، التفتوا إليها، وهي أنه الذي ينفيه الحكماء هو ماذا؟ هو الماهية. يا ماهية بمعنى الحد. فإذا الذي ينفونه هو الحد. شوفوا هذه البراهين، الاعتراضات التي سنذكرها، هذه البراهين لإثبات وجود الحد أو لإثبات شيء آخر. حتى إن شاء الله نقرأها وأفتى الشيخ حفظه الله بأنه لشيء آخر، لابد إن شاء الله مطالعين وشايفين لشيء آخر. وهو أنه هذه البراهين الأربعة، هل هي لإثبات الحد أو لإثبات شيء آخر؟ وإذا كانت لإثبات الحد تقع في قبال قول القائلين بنفي الحد، لكذا يقول بثبوت الحد، المتكلم يقول بثبوت الحد، والفيلسوف ماذا يقول؟ بنفي الحد. أما إذا كان الفيلسوف يقول بنفي الحد والمتكلم بيثبت، ولكن مو يثبت الحد، بيثبت شيء آخر، إذا بعد من الواضح أنه هذا لا يقع في قبال ذلك. بس إحنا نستعرض البراهين الأربعة، شوفوا أساسا فيها أثر لإثبات الحد للواجب سبحانه وتعالى. إذا أنا أستفيد من هذه البراهين الأربعة أو الاعتراضات الأربعة، أن ما أرادوا إثباته شيء وما نفى الحكماء من أنه لا ماهية له شيء آخر. لكن أراد أن يقول أن له ما يقال في جواب ما هو. فهؤلاء قالوا أنه لا حد له، فلا علاقة لأحد ما بالآخر. أولئك أرادوا أن يقولوا أن الواجب له وجود ووجوده متميز عن غيره. هذا وجوده متميز يعني ماذا؟ ما يقال بجواب ما هل ما هي؟ أنت تقول زيد إنسان، طب زيد له وجود أو ليس له وجود؟ نعم وجود، متميز عن غيره أو لا؟ تميزه بماذا؟ لأنه حيوان ناطق وذاك ليس بحيوان ناطق. إذا منشأ التميز وماذا هو الماهية؟ هو أن نقول أن الواجب متميز عن غيره. حتى لعله المتكلم ما وصل إلى ذهني هذا، ولكن فقط هذه النقطة تكفيني، وهي أن الحكماء كانوا بصدد نفي شيء، والقائلون بثبوت الماهية الواجب كانوا بصدد إثبات شيء آخر، مو أن النفي والإثبات وقع على مركز واحد. طب نجي إلى الاعتراض الأول. الاعتراض الأول يبني على مقدمتين صغرى وكبرى. أما الصغرى فتقول أن حقيقة الواجب لا تساوي مراد الحقيقة هنا سموها الماهية. ماهية الواجب لا تساوي ماهية غيره، وبتعبير الكتاب حقيقة الواجب لا تساوي غيرها. هذه حقيقة الغير، أم لو تحدثون الحقيقة أم يخفى على البرهان. حقيقة الواجب لا تساوي ما عداها. ما عداها هو ماذا؟ هو الممكن. فالمقدمة شنو دليلها؟ يقول ودليلها أن حقيقة الواجب تقتضي الوجوب وما عداها لا تقتضي الوجوب. إذن هذه الحقيقة هي غير تلك الحقيقة. ولو كانت حقيقة واحدة فكما أن الأولى اقتضت الوجوب بالذات كان ينبغي ما عداها ماذا؟ أن تقتضي الوجوب بالذات. ونحن قلنا فيما سبق أنها لا تقتضي الوجوب بالذات الذي هو الإنسان. إذن هذه المقدمة الأولى تامة، وهي أن حقيقته لا تساوي ما عداه، أو لا تساوي حقيقة ما عداه. المقدمة هل صغرى كبرى؟ ووجوده يساوي وجود غيره، لأن هذا وجود وذاك وجود، إذن حقيقته لا تساوي وجوده، حقيقته غير وجود. واضح هذا أم لا؟ حقيقته لا تساوي حقيقة ما عداه، وجوده يساوي وجود ما عداه. إذن ماذا؟ إذن حقيقته غير وجوده، وهذا معنى ماهيته غير الوجود. إذن للواجب ماهية غير الوجود. واضح هذا البرهان؟ فالقرآن طبقه. قال وبذلك يندفع وجوه من الاعتراض التي يمكن عدها براهين لإثبات ماذا؟ لإثبات الماهية للواجب سبحانه وتعالى. أوردوها على القول بنفي الماهية عن الواجب تعالى، منها أي من تلك الاعتراضات أن حقيقة الواجب بالذات لا تساوي حقيقة شيء مما سواها. قلت لو رفع حقيقة أيضا يكون البرهان تاما، هذه المقدمة تاما، لا تساوي شيئا مما سواها. لماذا؟ ما هو دليل هذه المقدمة؟ لأن حقيقة غيره تقتضي الإنسان، وحقيقته تنافي الإنسان، أو بالعكس، لأن حقيقته تقتضي الوجود وحقيقة غيره لا تقتضي الوجود. وحقيقته تنافيه المقدمة. والمقدمة الثانية ووجوده يساوي وجود الممكن. إذا تبين مراد شيء مما سواها يعني ماذا؟ يعني الممكن. ووجوده يساوي وجود الممكن في أنه وجود، لأننا قلنا فيما سبق أن الوجود ماذا؟ مشترك معنوي، هذا وجود وهذا وجود. يساوي وجود الممكن في أنه وجود. النتيجة ماذا؟ فحقيقته غير وجوده. وهذا أي أثر يوجد في هذا البرهان أن الواجب له حد أو ليس له حد؟ هذا يثبت ان الواجب له حال. اساسا اكو اثر من حذف كلماته في هذا البرهان لان يقول ان للواجب ماهيه كما ان له وجود. اما له حد هذا من اين؟ ولكنه فهم الحكماء لانهم فسروا الماهيه بالحد فهموا ان هؤلاء يريدون ان يثبتوا ماذا؟ الحد للواجب سبحانه وتعالى. طبعا والا هذه بعد الزائده احنا ما نحتاجها في البرهان. هذه برهان اخر على اثبات الماهيه للواجب. هذه والا كان وجود كل ممكن واجبا. هذه بعد حتى لو لم تكن في البرهان وفي الاعتراف البرهان الاول تام. شو يريد يقول هذا الذيل؟ ماذا يريد ان يقول؟ الذيل يريد ان يقول هذا المطلب. التفتوا جيدا. يريد ان يقول والا لو كان وجوده عين حقيقته، يعني الوجود لا ليس وراء الوجود باغيات. والحقيقه تقتضي الوجود والحقيقه هي الوجود. والوجود مساوي، اذا كل وجود يقول ماذا؟ واجبا بالذات. انتم قلتم ان حقيقه، نحن ندعي ان حقيقته شيء وراء وجوده. انت المدعي ان حقيقته عين وجوده، يعني ماهيته عين وجوده. واشتين اذا مقتضى الوجود، من الذي يقتضي الوجود هنا؟ الوجود. الوجود مشترك لمو مشترك؟ مشترك. اذا كل ممكن لابد ان يكون ماذا؟ واجب. لماذا؟ لان الوجود في الواجب اقتضى وجوبه، والوجود مشترك. اذا كل وجود لابد ان يقتضي الوجود، فيكون كل ممكن واجبا. هذا برهان اخر ما مرتبط بالبرهان الاول. هذا البرهان ايضا نستطيع ان نقول نعبر عنه بهذا الشكل، نقول لو كانت حقيقته هي عين وجوده ووجوده يساوي وجود غيره، اذا ماذا؟ فاذا وجوده يساوي وجود الممكنات، وحيث ان وجوده يقتضي الوجود، اذا وجود الممكنات لابد ان تقتضي ماذا؟ الوجود. وحيث ان التالي باطل، اذا فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو ان حقيقته تساوي وجوده، بل لابد ان تكون حقيقته شيء وراء وجوده. فهذا برهان اخر على المطلب من تتمة البرهان الاول. الجواب، نحن نناقش في الكبرى. قلتم ان حقيقته لا تساوي حقيقة ما سواه، قلتم ان وجوده يساوي وجود ما سواه، لانه ما هو مرادكم ان وجوده يساوي وجود ما سواه؟ مرادكم يعني ان مفهوم الوجود المنطبق عليه وعلى ما سواه واحد صحيح، ولكن ليس نحن بحثنا في مفهوم الوجود، نحن بحثنا اي في حقيقة الوجود الخارجية. فإذا إذا كان مرادكم من أن وجوده يساوي وجود غيره، يعني مفهوم الوجود المنطبق عليه يساوي مفهوم الوجود المنطبق على غيره، هذا تام، ولكن ليس البحث في مفهوم الوجود، وإنما البحث ماذا؟ في مصداق الوجود، في حقيقة الوجود الخارجية. وإن كان مرادكم أن وجوده يساوي وجود غيره، يعني حقيقة الوجود، حقيقة وجوده تساوي حقيقة وجود غيره، فهذا مبني على أن الوجودات متواطية لا مشتتة، حتى تكون هذه متساوية. هذا المصداق متساوي لذاك المصداق، وقد ثبت في محله ماذا؟ أن الوجودات مشككة ومتواطئة. مشككة إذن باطلة. إذن هذه المقدمة الثانية، إذن وجوده، ولما كان وجوده يساوي وجود غيره، نقول نمنع ذلك، وجوده لا يساوي وجود غيره. فإذن إذا كانت حقيقة وحيل وجوده، وكان وجوده يقتضي الوجود، لابد أن يكون وجود غيره أيضا يقتضي الوجود. لا، هذه المرتبة تقتضي الوجوب التي هي أعلى المراتب، وما دونها من المراتب لأنها محدودة فلا تقتضي الوجوب. هذه المرتبة إنما اقتضت الوجوب لأنها لا متناهية. أما بعدين تلك المرتبة من الوجودات فهي متناهية، فإذا كانت متناهية فلا محال أنها لا تقتضي الوجوب بل تكون ممكنة. فهذا البرهان غير تام. طبعا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يذكر هذه البراهين الأربعة ثم في الأخير يذكر جوابا واحد لها جميعا، لكن أنا خفت أنه يكون تشويش في الذهن والطالب لا يستطيع أن يطبق الجواب على البراهين الأربعة على الاعتراضات الأربعة ليجيب عنها، فلهذا في كل اعتراض نحن نفس الجواب سنطبقه ونبين أنه أي مقدمة من المقدمات هي المخدوشة. ومنها البرهان الثاني أو الاعتراض الثاني، ومنها أنتم تقولون أن الواجب بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالوجوب بالذات. تقول الله واجب بالذات، هذا الوجود بالذات صفة ماذا؟ صفة وجوده وصفة حقيقته يعني ماهيته. ماذا تقول إن قلت صفة وجوده فوجوده يساوي وجود غيره، إذن ينبغي أن يكون كل وجود ماذا؟ شوفوا نفس المقدمة التي أخذناها هناك. وإن قلت صفة غير وجوده، ذلك الغير ما هو؟ هذا إما أن يلزم أن يكون الواجب واجبا بالغير، وإما أن يكون ماذا؟ له ماهية وراء وجوده الذي هو المقتضي لوجوده بالذات، وتلك الماهية غير موجودة في الممكنات فلا يوجد اقتضاء الوجود بالذات. والجواب هو الجواب أن الوجود هاي المقدمة التي تقول إذا كان وجوده سبب اتصافه بالوجود فإذا وجوده مساو لوجود غيره فصار كل ممكن واجبا. الجواب يمنع ذلك. من قال لكم أنه وجوده يساو وجود غيره؟ إن كان مرادكم مفهوم الوجود صحيحا ولكن ليس بحثنا فيه، وإن كان مرادكم حقيقة الوجود مصداق الوجود فهو مشكك، فمرتبة منه تقتضي الوجوب بالذات وهي أعلى المراتب، وما دون تلك المرتبة لا تقتضي الوجوب بالذات بل هي ممكنة. ومنها أنه لو كان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهية، هذا هم واضح أمامكم، هذا البرهان يريد أن يثبت أن الواجب له حاد، أتفل أقول شيء أي أثر أن الواجب له أحد أو ليس له أحد، ليس البحث في أن له أحد أو ليس له أحد، وإلا ما نريد أن نرى أنه له ما به امتياز عن غيره أو ليس له ما به امتياز عن غيره، وهي أن يقول له امتياز ما به امتياز عن غيره عن له ما به، لأن ما به الامتياز هو المائي. أنه لو كان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهية فحصول هذا الوقت وهو الوجود بالذات، هذا الوقت يعني الوجود بالذات عندما تقول الله واجب الوجود، فحصول هذا الوقت له أي لذلك الموصوف الذي هو الواجب إن كان لذاته يعني لكونه موجود كان وجود كل ممكن واجبا. لماذا؟ لاشتراك الوجود وهو مقالون. هنا نحن نقول لهم هذه المقدمة لا نقبلها، وإن كان هذا الواقع له لا لذاته بل لغيره إذا لزمت الحاجة إلى الغير ولازمه الإمكان، لأن الواجب بالغير لا يكون إلا ممكنا. وهو خلفون أو أن تلتزموا أن منشأ الوجود بالذات ليس الوجود وإنما ماذا؟ حقيقته التي هي الماهية. فإذا التزمتم بذلك عند ذلك ماهيته تقتضي وجوب ذاته لا وجوده. طبعا هذه البراهين كلها مخدوشة. ها من هؤلاء دائما دا يفرضون أن الوجود زائد عن الماهية، فكل البراهين مبتنية على هذه القاعدة وهي أن الوجود عالم عن الماهية. فلهذا يقول أن الوجود لا يحتضن الوجود، ولكن الماهية تحتضن ماذا؟ الوجود. وهذا معناه أن الوجود غير الماهية، وهذا نحن لا نقبلها. هذه البراهين كلها مخدوشة لأنها مبنية على فكرة زيادة الوجود على الماهية خارجا، وهذه الفكرة وهذه النظرية باطلة قطعا. فيتصور أنا أقول بأنه ذاك المبنى اللي أختار أنا هذه البراهين تامة، لا مو تامة هذه البراهين، بس أريد أقول هؤلاء يقولون الشيء والناسون ينفون شيئا آخر، وهذا أحدهما غير الآخر. وإن هذه البراهين يشوفون وجوده غير حقيقته، هذه الغيرية يعني إثنينية بينهم، وإثنينية يدعونها عين في الواقع الخارجي، وأنا إذا أدعي إثنينية أدعيها عين في عالم التحليل العقلي كما أدعيها في كل الوجودات، أنه في عالم التحليل العقلي أكو إثنينية، وإلا في عالم العين الخارجية والوجود الخارجي فهناك عينية بين الوجود والماهية فضلا عن الاتحاد. برهان ثالث الاعتراض الثالث أن الواجب بالذات مبدأ للممكنات. هذه المقدمة واضحة أو غير واضحة؟ نعم واضحة. أن الواجب بالذات مبدأ لجميع الممكنات. خذ نسأل منكم أن منشأ مبدئيته لجميع الممكنات ما هو؟ منشأ مبدئيته لجميع الممكنات وجوده؟ ها؟ قلت نعم وجوده. أقول وجوده مشترك تساوي مع غيره، فيلزم أن يكون كل موجود مبدأ لجميع الممكنات وهو مقدم. أعيد مرة أخرى، نحن نقول أن الواجب لذاته مبدأ لجميع الممكنات، يعني هو العلة المفيضة لجميع الممكنات. ونسأل منكم هذه المبدئية أين منشأها؟ وجوده لو شيء وراء وجوده. إن قلتم وجوده مبدأ للممكنات فوجوده يساوي وجود غيره، والغير مراد منه ماذا يعني؟ يعني الممكنات. إذن يلزم أن يكون كل ممكن مبدأ لجميع الممكنات وهو محال لبرهانين. أولا يلزم تقدم الشيء على نفسه، ضع يدك على هذا ممكن، هذا ممكن لو مو ممكن، ممكن لو مو ممكن، يحتاج إلى مبدأ ولا يحتاج إلى مبدأ، مبدأه من؟ هو نفسه، لأنه مبدأ لجميع الممكنات فهو مبدأ لنفسه، ويلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال لأن العلة متقدمة على معلولها بالوجود، فيلزم أن يكون الممكن متقدما على نفسه بالوجود وهو محال. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني، ويلزم أن يكون مبدأ لعلله، مو فقط أن يكون علة لنفسه وهو تقدم الشيء على نفسه، بل ويلزم أن يكون علة لعلله. افترضوا أن هذا الممكن في المرتبة الرابعة من الوجود، إذا لكي يصل إلى الواجب كم مرتبة وسطياته؟ ثالثة، ثالثة، ثانية، ثم ماذا؟ أولى. إذا أكو مرتبتين في الوسط، هذه هي علل ماذا؟ علل هذا الممكن. فإذا صار هذا الممكن مبدأ للممكنات يشمل العلل أو لا يشمل العلل؟ سيكون مبدأ لنفسه ومبدأ لعلله، علة لنفسه وعلة لعلله، وهو الدور وهو محال أيضا. ثم نقرأ على المقطع. قال ومنها طبعا أيضا الإشكال هو الإشكال أن الوجود أن الواجب مبدأ لجميع الممكنات، طب مبدئيته منشأها أين؟ وجوده. يقول وجوده مساوي لوجوده، يقول لا مو مساوي لوجود غيره. إن كان المصدر فلا يدخل المصدر، وإن كان المصدر هذه المرتبة مبدأ للممكنات فهي المرتبة اللامتناهية في كل المراتب، لأن الوجود هذا له مراتب مشتتة. ومنها أن الواجب بالذات مبدأ للممكنات فعلى تجرده عن الماهية نسأل منكم إن كانت مبدئية الواجب لذاته عن وجوده لزم أن يكون كل وجود كذلك، يعني مبدأ للممكنات ولازمه. قلت إذا ما هو المحظور لازم أن يكون كل ممكن مبدأ للممكنات؟ يقول ولازمه كون كل ممكن إلا لنفسه، وهذا الإطلاق تام. ولازمه أيضا كون كل ممكن إلا لعلله، وهذا محال لكنه ليس على الإطلاق بل بالنسبة إلى غير الصادر الأول. ليش؟ نحن المصنف يقول لازم هذه كون كل ممكن الذي لنفسه، هذا مطلق سواء كان ذاك الممكن وقدر الاول او غير الصادر الاول، لان الصادر الاول يمكن ان يثبت وقلنا ان كل ممكن مبدا للممكنات وهو حله لنفسه. اذا هذا المحال، هذه الاستحاله تشمل الصادر الاول وغير الصادر الاول بحسب مراتب الوجود تسلسل الوجود. اما وقوله ولازمه كون كل ممكن الا لعلله، هذا في غير الصادر الاول. لماذا؟ لانه في الصادر الاول يقول انه عله لجميع الممكنات، وعلته ممكن واجب، علته هو الواجب وهو عله لجميع الممكنات، اذا لا يكون عله لي التي على في الصادر الاول. هذه واضحه مستوله. اذا هذا الاطلاق في قوله كل ممكن يكون عله لعلله، هذا في الصادر الاول لا ينطبق، لانه حتى لو كان مبدا لجميع الممكنات وعلته ليست ممكن حتى يكون عله له. دليل؟ لا، قال كل ممكن في الصادر الاول ممكن لو ممكن، فهي ان يكون عله لعلله او لا يكون. لا، يقول مبدأ للممكنات الواجب ممكن حتى يكون مبدأ له هو، كل ممكن يكون مبدأ للممكنات والواجب ممكن فليس بممكن، إذا لا يمكن أن يكون إنه. أما بخلاف الصادر الثاني والثالث والرابع فإنه يكون مبدأ لنفسه ومبدأ لعلله، لأن علله ممكنة أيضا. وتأملوا تجدون ما أقول صحيحا. ولازمه كون كل ممكن إلا لنفسه ولعلله، وهو بين الاستحالة. هذا إذا قلتم أن الواجب مبدأ للممكنات لوجوده بلا أي شيء آخر. أما إذا قلتم أن الواجب مبدأ للممكنات مو بوجوده حتى نقول مساوي لغيره، بل بوجوده مع قيد التجرد عن الماهيه. هذا بعض الممكنات، هذا القيد ما موجود لان كلها لا مالا ماهيه. اذا الواجب مبدا للممكنات لا لوجوده بنحو المطلق يعني غير مقيد، بل مبدا للممكنات بوجوده مقيدا. بماذا؟ مقيدا بعدم الماهية. كل هذا القيد بعد موجود في الممكنات، اذا لا يلزم المحظور السابق بعد، ولكن يلزم عندنا محظوران اخران، وهو انه يلزم ان يكون الواجب مركبا. من ماذا؟ من وجود ومن قيد، لان معنى القيد ما هو الاخوة درسه ان القيد ما هو معناه؟ معناه انه داخل في المقيد. لا تقول ان الحصة تقيد داخل وقيد خارجي، بحثنا مو في الحصة، لا، بحثنا في المصداق الخارجي. في المصداق الخارجي يكون مقيدا، يكون مركبا من وجود ومن ماذا؟ ومن عدم الماهية ومن التجرد عن الماهية. فيلزم اولا ان يكون الواجب مركبا، فاذا صار مركبا صار محتاجا الى اجزائه وهو ينافي الوجوب بالذات، هذا اولا. وثانيا يلزم محظور آخر وهو أن هذا المركب مركب من جزئين، أحدهما وجودي والآخر ماذا؟ عدمي، لأن التجرد عن الماهية يعني عدم الماهية، فيلزم أن يكون الواجب مركبا من وجود وعدم، والمركب الذي أحد أجزائه العدم يكون معدوما وموجودا، لأن النتيجة تتبع وقت المقدمتين فيكون معدوما. هذا إذا قلتم أن وجوده بقيد التجرد عن الماهية مبدأ للمنكرات. أما إذا قلتم أن وجوده بشرط التجرد عن الماهية مبدأ للمنكرات، نشوف وقت هذا فقط نقرأ. قال وإن كانت هذه خبر كانت مبدئيته وإن كانت يعني مبدئيته لوجوده، إذن شوفوا مراد من ذاته ماذا؟ وجوده. شوفوا هنا قال إن كانت مبدئيته لذاته، هنا قال إن كانت مبدئيته ماذا؟ لوجوده. إذن المراد من الذات هنا الوجود. وإن كانت مبدئيته لوجوده ولكن لا مطلقا مع قيد التجرد لزم تركب المبدأ الأول، بل لزم عدم المبدأ الأول لكون أحد جزئيه وهو التجرد عدميا. وإن كانت بشرط التجرد، الشرط بعد لا يجعل أن الواجب ماذا مركب، لأن الشرط خارج عن المشروط، ولكن فيه محظور آخر وهو أن كل موجود فيه اقتضاء أن يكون مبدأ لكل الممكنات، ولكنه لأن هذا الشرط غير موجود فلا يستطيع أن يكون مبدأ للممكنات، وهذا معناه أن المقتضي تام ولكن الشرط ماذا؟ مفقود. وهذا معناه أن كل ممكن يمكن أن يكون علة لنفسه ويمكن أن يكون علة لعلمه ولكن لأنه لا شرط له، وهذا معناه أن المقتضي لتقدم الشيء على نفسه تام، وأن المقتضي لتقدم الشيء على علله أيضا تام، ولكن هذا الشرط مفقود. فإذا وجد هذا الشرط فإنه ذاك ليس بمحالين، ومن الواضح أن هذا الأمر ليس كذلك. وبعبارة واضحة هذا معناه أن كل ممكن فيه اقتضاء أن يكون خالقا لكل شيء، ولكن مع الأسف أن هذا الشرط غير موجود، وهذه كلها منشأها فرض أن الواجب لا ماهية له، فلا بد أن يكون للواجب ماهية وراء وجوده الخاص به. أيضا نرجع إلى المقدمة الأولى وقد جاءت أكملا، فقط هذا أقوله. نرجع إلى المقدمة الأولى، يا مقدمة، وهي أنه لو كان لوجوده مبدأ للممكنات إذا للزم كل وجود أن يكون مبدأ، نقول نمنع هذه المقدمة. نعم لوجوده مبدأ لكل الممكنات، ووجوده لا يساوي وجود غيره، لأنه إن كان مرادك بالمفهوم فبحثنا ليس في المفهوم، وإن كان مرادكم الحقيقة فالحقيقة مشككة، أعلى المراتب منها مبدأ للممكنات، أما ما دون تلك المرتبة فليست مبدأ للممكنات. قال وإن كانت المبدئية بشرط التجرد لزم جواز أن يكون كل وجود مبدأ لكل وجود، هذا جائز ممكن المقتضي تام، إلا أن الحكم يعني هذا الإمكان هذا المقتضي، إلا أن الحكم تخلف عنه لفقدان الشرط وهو التجرد عن الماهية. فلو كان عندنا موجود ممكن تجرد عن الماهية يمكن أن يكون مبدأ لنفسه ومبدأ لعلله، والحمد لله رب العالمين.